وإبدال الثانية ألفا الله وتسهيلها الله نص بين بالحيد وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ما تحقيقها من بالحيد إبدال الثانية ألف هذه تسمتي وقع تسهيلها تحقيقها من بالحيد الله الله إبدال الثانية ألفا هي قراءة من أروح الله التسهيل فيه صفتان يدخل بينهما ألف بين الهمزة والمسهلة ويصرف تشوفون قراءات الآن أربع قراءات أربع نعم يعني ما الأولى تحقيق الهمزة الثانية قراءة الرابعة تسهيل الهمزة الثانية القراءة الثالثة تسهيل الهمزة الثانية لكن فيها ألف أو بدون ألف فصارت قراءة أربعة الآن واضح ثم قال الله خير أين خير لمن يعبده أما يشركون بالتاء والياء أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديه قول الله خير خصه المؤلف بخيريته لمن يعبده والصواب أنها خيرية مطلقة لمن يعبده وهذا يقصد الإحسان ولكماله وهذا يقتضي الجلال والعظمة فهنا ما نقول الله خير لمن يعبد فقط بل الله خير في كل صفاته وفي إحسانه وعطائه لأن الآية مطلقة يجب إطلاقها وإطلاقها أكمل من تقييدها نعم لأن مثلا قد يكون هذا خيرا لمن يتعامل معه لكنه ليس فيه خيرية مطلقة يكون هذا الرجل يتعامل مع شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحق لكنه في صفات أخرى ردي ويجي آخر جيد وخير في صفات أخرى لكن إذا تعامل معه هذا الرجل ربما لا يعطيه ما يستحق فيكون الأول خيرا له من الثاني ومع ذلك فهو ناقص فقول المؤلف خير لمن يعبده هذا فيه نظر اولا انه تقييد للمطلق بلا دليل الثاني ان هذا التقييد لا يقتضي ان الاصليه ولذلك يجب ان يقال الله خير في كل شيء في صفاته وفي ثوابه وجزائه لمن يعبده نعم أما يشركون يعني أم الذي يشركونه مع الله من الأصنام وغيرها والجواب مش الجواب بل الله خير الجواب بل الله خير نعم ولهذا ينبغي لك إذا قرأت مثل هذا أن تقول بل الله وهذه المعادلة لا تقتضي المقاربة أو المماثلة فإنه قد يفاضل بين الشيئين مع خلو الطرف الثاني منهما قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مع أنه ليس في مستقر النار خير وليس فيها حسن مقيل نعم بل إنهم يقولون يفضلون بين أمرين متعاكسين فيقال مثلا الشتاء أشد من القيد الشتاء أشد من القيد مع أنهما أو يقولون بعد أبلغ منها الشتاء أحر من القيد أبرد من القيد مع أن القيد ليس فيه برودة

أن الكلام إذا سار على وتيرة واحدة فإن خاطب يمل ربما يعني وينساب معه يغفل عنه إذا تغير مجرى الخطاب ينتبه ينتبه معه. طيب هذه واحدة. فائدة ثانية تنويع الكلام تنويع الكلام لأنه مثلا تعرف أن يكون من هذا الوزير وقرأت نفسه عن الوزير الثاني سيكون يعني أروع يعني محسنات بديعية لفظية. طيب الفائدة الثالثة